مرسول بحسد شديد، مرسول بحقد دفين وعيون وعيون، عليك يا ربنا بثعبان، اللهم عليك بثعبان ظالم في الجسد ومن حول الجسد، يؤذيها بالليل والنهار، يمص الدم وينخر العظم، سبب السرطان والآلام والأوجاع في الجسد. بسم الله أرقيك من ثعبان، من ثعبان ملك من ملوك الجن، في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله أرقيك من ضره، بسم الله أرقيك من مكره، بسم الله أرقيك من كيده، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما. بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من جن ثعبان، من مارد ثعبان، من عفريت ثعبان، ثعبان في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، يؤذيك بالليل والنهار، مرسول عليك، مرسول عليك بسوء، مرسول عليك بمكر، مرسول عليك بكيد، إنما صنعوا كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، وعليك يا ربنا بمن يحرسه، عليك بثعبان يحرسه، عليك بثعبان يخدمه، عليك بثعبان عليه ومعه، عليك يا ربنا بثعبان عفريت ومارد، عفريت ومارد، سكن الجسد ومن حول الجسد، أنت حسبنا علي وعلى من أرسل، بسحر عظيم من يهود اليمن، بسحر عظيم من اليهود والنصارى والمجوس، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عجيبا، أبطل يا ربنا سحرا غريبا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا جديدا، أبطل يا ربنا سحرا من الإنس، أبطل يا ربنا سحرا من الجن، أبطل يا ربنا سحر القتل والهلاك والدمار والشقاء، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، إنا مؤمنون. بسم الله يرقيك والله يقيك من ثعبان في الجسد ومن حول الجسد، مع سحر عظيم وعين وحسد، مع سحر عظيم وعين وحسد، تشبث بالجسد يؤذي الجسد. بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان أسود، من ثعبان مخطط، من ثعبان، من ثعبان، عليك به يا ربنا عليك به. بسم الله، بسم الله أرقيك من ثعبان أتى بعين، بعين، بعين لامة، أتى بعين، عين، عين، عين نظرت فأثرت، أتى بعين، عين، عين، عين، عين، عين، عين حاسدة، حاقدة، أتى بعين، عين، عين، عين، عين، عين، عين نظرت فأثرت، أتى بعين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان. أتى بعين عين عين عين عين عين عين عين أتى بعين سامة أتى بعين سامة أتى بعين لامة قاطعة كاسرة أتى بعين أتى بعين قاطعة مقعدة أتى بعين حاسدة قاتلة حاقدة. بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان. يخدم العين يخدم العين يحرس العين يحرس العين شيطان المارد شيطان العفريت عليك به يا ربنا احمها يا ربنا انصرها يا ربنا اكفها يا ربنا احفظها يا ربنا وزوجها وذريتها واهلها اجمعين. بسم الله بسم الله ارقيك من ثعبان من ثعبان في الجسد من ثعبان في الجسد بسبب عين عين عين عين عين عين عين عين نظرت فاسترت بسبب عين وحسد بسبب عين وحسد بسبب عين نظرت حاسدة حاسدة حاقدة. بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت من عين نظرت من عين نظرت تبعها شيطان مارد تبعها عفريت مارد تبعها عفريت ومارد تبعها شيطان مارد تبعها شيطان عفريت تبعها جان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان يريد هلاكك يريد قتلك. حسبنا الله وكفى. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا أمتك الصالحة احفظها بحفظك واكلأها واكلأها برعايتك واحرسها واحرسها بعينك التي لا تنام ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها ولا علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا. بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من جن ثعبان بسبب عين عين عين عين نظرت عيون عيون اجتمعت عيون عيون اجتمعت عيون عيون عيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون عيون عيون عيون وفجرنا فيها من العيون من العيون. أقل يا ربنا أثر عين أقل يا ربنا أثر عيون أقل يا ربنا أثر عيون أقل يا ربنا أثر عيون تبعها تبعها شيطان مارد أقل يا ربنا أثر عيون معها جان ثعبان معها شيطان ثعبان يريد أن يؤذيها يريد أن يدخل فيها يريد أن يؤذيها يحرس ويخدم الآثار في الجسد الآثار من حول الجسد. بسم الله يرقيك من شره بسم الله يرقيك من ضره بسم الله يرقيك من مكره بسم الله يرقيك من غلبته وقهره. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت على حسن جسم وقامة. بسم الله يرقيك من عين نظرت على سعادة. بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت أثرت من عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الرماح دخلت الجسد أثرت على الجسد سرطنت الجسد. بسم الله بسم الله أرقيك من عيون من عيون النظرة أثرت من عيون النظرة أثرت من عيون النظرة أثرت من عيون النظرة أثرت من عيون النظرة قاتلة من عيون النظرة حاسدة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون مسرطنة من عيون مسرطنة تبعها جان مارد تبعها ثعبان في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون نظرت مدمرة عيون نظرت قاتلة عيون نظرت مهلكة عيون نظرت مشقية. بسم الله بسم الله يرقيك من عيون من عيون من عيون من عيون النظرة فاسترس من عيون النظرة فاسترس بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان، يخدم ويحرس يخدم ويحرس، بسم الله يرقيك من ثعبان، حاسد حاقد حاسد حاقد، ظلم الجسد ظلم الجسد، ويطرد الجسد ويطردك بالليل والنهار، يريد أن يؤذيك، بسم الله اجعلها يا ربنا في حفظك وفي كنفك يا ربنا وفي حرزك يا ربنا يا ربنا وفي كنفك يا ربنا وفي حفظك يا ربنا وفي حرزك، ولا تجعل للشياطين عليها سبيلا يا ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله يعصمك من الناس، اعصمها يا ربنا واعصمنا أجمعين يا رب الناس ويا إله الناس ويا ملك الناس، بسم الله بسم الله، والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس، بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان، بسبب عيون بسبب عيون بسبب عيون انس وجان بسبب عيون انس وجان، بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان مرسول مرسول من إنس وجان مرسول من إنس وجان مرسول من إنس وجان، بالأسحار والأحساد والعيون بالأسحار والأحساد والعيون، مرسول عليك ظلمك وقهرك وغلبك، وكان سببا في السرطان وكان سببا في بتر، بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من سوء عظيم وشر مستطير وكيد عظيم، بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اكفيها يا ربنا هذا الثعبان فيها يا ربنا ثعبانا ثعبانا ظالما ثعبانا ظالما مرسولا، شيطانا لعين شيطانا لعين شيطانا لعين شيطانا لعين شيطانا لعين شيطانا لعين النظر لعين النظر لعين النظر لعين النظر لعين النظر، انبعث منها انبعث منها شرار دخل الجسد انبعث منها رمح دخل الجسد انبعث منها انبعث منها ذر عظيم ذر عظيم ذر عظيم ذر عظيم، استشراف الجسد استشراف الجسد على السرطان والآلام والأوجاع والأسقام، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ثعبان ثعبان ثعبان في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد، يريد أن يدخل في الجسد من حول الجسد، مرسولا بسحر مرسولا بسحر خفي مخفي مرسولا بسحر بسحر بسحر بسحر وجاءوا بسحر وجاءوا بسحر عظيم، مرسولا بسحر بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان، مرسول بسحر مرسول بسحر الهلاك والقتل والدمار، مرسول بسحر مرسول بسحر في ورقة في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في سبحة في خيوط في خيوط في شعر في شعر في شعر في شعر، أم يدسه في التراب، بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان مرسول مرسول بسحر عظيم مرسول بسحر عظيم مرسول بسحر عظيم، من الأقارب من الأقارب والجيران والأنساب والمعارف والصديقات لك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك من ثعبان من ثعبان مرسول مرسول بسحر عظيم مرسول بسحر عظيم مرسول بسحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم، بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان مرسول مرسول بسحر بسحر بسحر مأكول ومشروب مأكول ومشروب، مرسول بسحر بسحر مأكول ومشروب مرسول بسحر مأكول ومشروب مرسول بسحر مأكول ومشروب، مرسول بسحر بسحر من ساحر لئيم حاسد حاقد ظالم، بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان مرسول مرسول بسحر بسحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام وهوى وعشق وهوى وعشق وحسد وحقد وحسد وحقد وغيره وغيره شديده غيره غيره غيره غيره غيره وغيره شديده. بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان مرسول مرسول بسحر بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما معه معه جان من ثعبان معه جان من ثعبان معه جان من ثعبان. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره هذا السحر اللهم اطره هذا السحر. اقضي يا ربنا سحرا صامتا صامتا صامتا صامتا خفيا مخفيا خفيا مخفيا مدسوسا. اقضي يا ربنا سحرا سحرا مرسوشا مشت عليه سحرا في البيت هناك سحرا في البيت ومن حول البيت سحرا في البيت ومن حول البيت سحرا في البيت ومن حول البيت وفي مقر عملها. بسم الله يرقيك من سحر من سحر عظيم مرشوش مرشوش ومدسوس. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا في ورقة سحرا في جلد في قرطاس في كتاب. اطل يا ربنا سحرا سحرا طلاسم وشعوذة. اطل يا رب سحرا طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية وعزائم ورقا شركية. اطل يا ربنا سحرا عظيما تبعه شيطان مارد تبعه تبعه جان من ثعبان تبعه جان ثعبان ثعبان كبير طويل عظيم من ملوك الجنة. بسم الله بسم الله يرقيك من شره بسم الله يرقيك من ضره بسم الله بسم الله. حصنها يا ربنا بحصنك الحفيد المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رأسها إلى خنص قدمها يا ربنا يا ربنا من شره وضره من مكره وكيده وغلبته وقهره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبينهما حجاب. بسم الله بسم الله اجعل يا ربنا حجابا وجبلا شاهقا يا ربنا بينها وبينه بينها وبينه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والله يعصمك من الناس اعصمها يا ربنا شرة اعصمها يا ربنا ضرة اعصمها يا ربنا سحرة اعصمها يا ربنا حسدة اعصمها يا ربنا عقدة. بسم الله بسم الله يرقيك من شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر. بسم الله بسم الله يرقيك من جن من جن ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان أتى بسحر عظيم بسبب سحر عظيم بسبب سحر عظيم بسبب سحر سحر سحر خفي خفي خفي خفي مخفي مخفي مخفي مخفي مخفي فيه في جسدها في جسدها ومن حول جسدها مدفونا ومرسوشا منثورا ومضرورا وفي المقبرة وفي المقبرة وفي البحر وفي البحر وفي وفي وفي الأبيار وفي الأبيار وفي بيوت مهجورة وفي بيوت مهجورة. أطل يا ربنا سحرا سحرا خفيا مخفيا تبعه هذا الجان تبعه هذا الثعبان. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم أحرق يا ربنا ورقه اللهم أحرق يا ربنا شعره اللهم أحرق يا ربنا خيوطه اللهم يا ربنا أتلف يا ربنا خرزه. بسم الله بسم الله بسم الله حلو يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه في الجسد يوم من حول الجسد في الجسد يوم من حول الجسد. فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله يرقيك من جان ثعبان ثعبان أتى بسحر عظيم أتى بسبب سحر عظيم مرسولا من ساحر من ساحر لئيم مرسولا من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة حسودة حقودة مرسولا من ساحرة مرسولا بساحرة من ساحرة هو من جنود ساحرة هو من جنود ساحرة هو من جنود ساحرة. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرها ورد السحر على الساحر والساحرة ورد يا ربنا الثعبان على الساحر والساحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما عظيما قويا قويا شديدا. أطله يا ربنا أطله مكتوبة مكتوبة مخطوطة مخطوطة منحوتة منحوتة منفوذة منفوذة. أطل يا ربنا السحر السحر العظيم السحر العظيم معه ثعبان ثعبان خفي مخفي خفي خفي خفي مخفي مخفي. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن وجنودهم وحواشيهم. اللهم اقله اللهم اقله اللهم اقله اللهم اقله من الاقارب والجيران. اللهم اقله يا رب السحر على اثر على شعر على اثر على شعر على ثياب على نعال على عرق على دم على دم على ريق على اثر على اثر مشيها على اثر نعالها بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا سحرا على ملابسها. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. اطل يا ربنا سحرا على سحر. اطل يا ربنا سحرا على حسد. اطل يا ربنا سحرا على عين. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان مع سحر عظيم بسحر عظيم مع سحر عظيم بسحر عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان في الجسد في الجسد ومن حول الجسد. يطردك بالليل والنهار يريد أبيتك يريد أبيتك يريد قتلك. اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله. اللهم عليك به وبمن أرسله. اللهم عليك به وبمن أرسله. اللهم عليك به وبمن أرسله. بسم الله. والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله بسم الله بسم الله. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمها يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وبغي الناس وثعبانا مرسولا من الناس. اللهم يا ربنا اعصمها اعصمها يا ربنا شر الناس وأعين الناس وأعين الناس وأعين الناس وأعين الناس وأنفسا حاسدة حاقدة يا ربنا من الناس يا ربنا يا ربنا اعصمها يا ربنا ألما وضرا يا ربنا ومكرا وكيدا. والله يعصمك والله يعصمك من الناس. بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان أسود أسود مخطط أصفر ظالم مرسول بسحر عظيم مرسول بسحر عظيم مرسول بسحر القتل القتل والدمار والهلاك لها ولأهلها. بسم الله بسم الله يرقيك من شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر. قد صدقت الرؤيا قد صدقت الرؤيا. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من اثار السحر العظيم من اثار السحر العظيم. اللهم اني اسالك يا ربنا ان تبطله. اطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. اطله يا ربنا اطله يا ربنا وازهق ارواحا عليه وازهق ارواحا عليه وازهق ارواحا عليه من المسوس الظالمه من الشياطين الظالمه. بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الكافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد. بسم الله ارقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان رأيتي من ثعبان رأيتي من ثعبان رأيتي من ثعبان رأيتي من ثعبان رأيتيه ظلم رأيتيه يريد سوءا فيك وبك وبأهلك يريد بطشا بك وبأهلك. اللهم عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بثعبان بثعبان بجاني ثعبان بجاني ثعبان مرسول مرسول مرسول بأذية بأذية بأذية. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا عليه ثعبان عليه ثعبان اسود عليه ثعبان مخطط عليه ثعبان طويل كبير عظيم من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من خدام السحره من خدام السحره. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم عليك به يا ربنا وبمن ارسله اللهم عليك به وبمن ارسله اللهم عليك به وبمن ارسله اللهم عليك به وبمن ارسله اللهم عليك به وبمن ارسله. بسم الله بسم الله بسم الله. طاهرها يا ربنا من اثاره طاهرها يا ربنا من اثاره أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، خارج الجسد يتعلق بها ويتشبث بها ويضرها ويضرها. بسم الله بسم الله يرقيك من شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. عليه جن ثعبان، عليه جان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. عليه جان ثعبان، عليه جان ثعبان، عليه جان ثعبان ثعبان. وحية وحية وحية وحية وحية وحية. عليه جان ثعبان وحية. بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان مرسول، مرسول بسحر وحسد، مرسول بسحر وحسد، مرسول بسحر وحسد، مرسول بسحر وحسد، مرسول بالعذاب المهين، مرسول بالشقاء الأكيد، مرسول مرسول بالسرطان، مرسول بالآلام والأوجاع والأسقام. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم فك أثره، اللهم احل عقده، اللهم فك أثره، اللهم احل عقده، اللهم رده رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله. بسم الله بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله فالله خير حافظا. بسم الله بسم الله والله يعصمك من الناس. بسم الله بسم الله والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا موقنة، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا ذاكرة، بسم الله يرقيك يا شاكرة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا صابرة، بسم الله يرقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك يا راكعة، بسم الله يرقيك يا ساجدة، بسم الله يرقيك يا معتمرة، بسم الله يرقيك يا حاجة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله يرقيك من جان، من جان من ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. مرسول بسحر عظيم، مرسول بحسد بحسد بحسد بحسد شديد شديد شديد، بحسد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد. ونفس ونفس ونفس ونفس شريرة عليها، شريرة شريرة شريرة شريرة. مرسول بنفس بنفس بنفس حاقدة حاقدة، مرسول بحسد حسد. اسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان مرسول، مرسول بحسد حسد، مرسول من حاسدة حاسدة حاسدة، مرسول من حاسد، من حاسد وحاسدة حاسدة حاسدة، مرسول من حاسد وحاسدة. بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان مرسول، مرسول بحسد بحسد بحسد بحسد شديد، بحسد شديد وحقد دفين، وحقد دفين وظلم عظيم، وظلم عظيم، وظلم عظيم. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يرقيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك من ثعبان، مرسول بحسد بحسد بحسد، مرسول بحسد وحقد وحقد وحقد وحقد وحقد وحقد. سبب الآلام والأوجاع والأسقام، سبب بسرع سبب بسرع في الأطراف في الأطراف، سبب بسرع سبب بسرع للسريق، سبب بسرع سبب آلام، سبب سرطان، سبب عقدا سالفة سالفة، سبب عقدا وخلايا ميتة ميتة ميتة سرطانية سرطانية سرطانية. اللهم أطل أثرها واحل عقدها وفك برابطها. بسم الله بسم الله يرقيك من هذا الثعبان الظالم، من هذا الثعبان اليهودي اليهودي اليهودي النصراني النصراني المجوسي الملحد الظالم. مرسول مرسول بسحر عظيم، مرسول بسحر عظيم، مرسول بحسد بحسد بحسد بحسد بحسد وحقد، مرسول بحسد وحقد، مرسول بحسد وحقد، مرسول بحسد وحقد. بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، ثعبان من ثعبان، من ثعبان. بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان. سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس على الخيالات والأوهام على الخيالات، أثر على الدماغ، أثر على مراكز الإحساس، أثر على المخ والمخيخ، أثر على إشارات المخ، أثر على عليها بدوخة وصداع وألم وشرود ذهن وذهاب عقل وذهاب عقل، أثر على السمع والبصر، سكن الوجه، سكن الرأس، سكن الشعر. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان سكن الوجه، سكن الرأس، سكن الرأس. بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الجسد، سكن الرأس، سكن الرأس، سكن الجسد، سكن الجسد، سكن القلب والصدر والبطن ورحمها، سكن القفا والظهر، سكن القفا والظهر. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن البطن، سكن القلب والصدر مربوطا بالأضلاع معقودة له عقد في العمود الفقري، في العمود الفقري والحبل الشوكي، والحبل الشوكي تعقد في العضلات، في العضلات، ويجري في الدم، ويجري في الدم، ويجري في الدم، ويتنقل من الشق، من الشق الأيمني إلى الأيسر، ومن الشق الأيسري إلى الأيمن. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، بين الكتفين، بين الكتفين، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان مرسول بحسد، بحسد شديد، مرسول بحسد زفير، مرسول بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، مرسول بحسد. بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان مرسول، مرسول بحسد، مرسول بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، بحسد، ضيق صدرك، آلم جسدك، كان مسببا للسرطان والبتر والبطر. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان في الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، أتى بحسد، بحسد، أتى من حاسد، من حاسد، أرسله حاسد، أرسلته حاسدة، أرسله حاسد، أرسلته حاسدة، حاسد، حاسدة، حاسدة. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان، مرسول، مرسول، ضغط الصدر، ضغط القلب، ضغط الصدر، ضغط القلب، أفسد الجسد، أفسد الأطراف، أفسد الدم، أفسد العظم. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، يمص الدم، يمص الدم، وينخر العظم، وينخر العظم، وينخر العظم، وينخر العظم، ويمزق العصب، ويمزق العصب، وينهش في اللحم، وينهش اللحم، وينهش اللحم. بسم الله يرقيك من شره وغره وغلبته، وغلبته. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله، بسم الله، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمة من عندك أرجوها، اللهم رحمة، رحمة من عندك أرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطين الإنس والجن طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى سحر وساحر، اللهم لا تكلنا إلى حسد وحاسد، اللهم لا تكلنا إلى عين وشيطانها، اللهم لا تكلنا يا ربنا إلى ثعبان، إلى ثعبان، إلى ثعبان وكلب وقط ووزغ يا ربنا، وذئب وأسد وظالم من الجن من الشياطين. اللهم احفظنا بحفظك. أجمعين، أجمعين، أجمعين. بسم الله، بسم الله يرقيك من ثعبان، من ثعبان، من ثعبان مرسول، مرسول بحسد، حسد، حسد، حسد، حسد، حسد، مرسول من حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، لئيمة، لئيمة، لئيمة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، تظهر ما لا تبطن، تظهر ما لا تبطن، تظهر، تظهر ودا، تظهر قربا، تظهر حبا، وتبطن، وتبطن عداوة عظيمة، وتبطن عداوة، عداوة وحقد وحسد شديد عظيم. اللهم ابطل أثرها، ابطل أثرها وأهل عقدها، وفك مرابطها، واخذ يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا من أرسلته بنفسها، بحسدها، بحقدها، بغلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله من ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، جان ثعبان. بسم الله يرقيك من جان، من ثعبان، من جان، من ثعبان، من جان، من ثعبان. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يحسمك. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله يرقيك من ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان. بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان ظالم ظالم ظالم ظالم. ألا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين. بسم الله يرقيك من ثعبان من جاني ثعبان من جاني ثعبان. رأيتيه في المنام رأيتيه في المنام رأيتيه بين اليقظة والمنام. رأيتيه يريد قرصتي رأيتيه يريد قتلتي رأيتيه يريد أن ينهش لحمك رأيتيه رأيتيه أن يريد أن يبث سمه فيك حقدا وحسدا وظلما وانتقاما. اللهم رده اللهم رده اللهم عليك ده ومن أرسله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حفظا ويقينا. لا إله إلا الله حفظا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعند ألمنا وعند سوء فينا وعند مكر وكيد أريد بنا. لا إله إلا الله. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فستبصر ويبصرون فستبصر فستبصر. بسم الله بسم الله. اللهم أرها مصرعه اللهم أرها مصرعه اللهم أرها مصرعه ذاك الثعبان الظالم. بسم الله بسم الله يرقيك من ثعبان من ثعبان من ثعبان من ثعبان الظالم ظالم ظالم ظالم. اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا. عليك به عليك به عليك به عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله. اللهم إني أسألك يا ربنا إن لم يذهب إن لم يقلع ما هو عليه اللهم فقتله شر قتله. اللهم عليك به يا ربنا. بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره وكيده وغلبته وقهره. بسم الله يرقيك من عقده ومرابطه. بسم الله يرقيك من سحره من سحره من سحره وحسده. بسم الله يرقيك من حقده من حقده من أثر عين عين عين عين كان سببا فيه كان سببا في إرساله كان سببا في إرساله. بسم الله يرقيك من شيطان شيطان فعلان شيطان فعلان. بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان. بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان. بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان. بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان ثعبان من شيطان ثعبان. بسم الله بسم الله يرقيك من شره وضره من شره وضره. اللهم أرها مصرعه اللهم أرها مصرعه اللهم أرها مصرعه اللهم أرها مصرعه اللهم أرها مصرعه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرونهم رأي العين يرونهم رأي العين. بسم الله أرها مصرعه أرها قتله أرها قتله. بسم الله أرها يا ربنا من أرسله أرها يا ربنا من أرسله أرها يا ربنا من أرسله أرها يا ربنا من أرسله أرها يا ربنا من أرسله أرها يا ربنا من أرسله أرها يا ربنا من أرسله. بسم الله بسم الله. دمرهم يا ربنا تدميرا. اللهم نجها من القوم الظالمين اللهم نجها من القوم الساحرين اللهم نجها من القوم الفاسقين اللهم نجها من القوم الساحرين الساخرين. اللهم نجها يا ربنا من القوم الظالمين الظالمين الظالمين. نجها من القوم الحاسدين نجها من القوم الحاسدين نجها من القوم الحاسدين نجها من القوم الحاسدين نجها من القوم الحاسدين نجها من القوم الحاسدين الحاقدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. بسم الله وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. بسم الله بسم الله يرقيك من ملوك الجن من ملوك الجن تكالبوا عليك تكالبوا عليك ثعابين حيات أسود نمور ظالمين من الجن الظالمين. بسم الله يرقيك من ملوك الجن من ملوك الجن تكالبوا عليك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بسم الله.